حصريا على موقع دي جي كيبو. ده حبك كان غلط مني، قلبك امن تغفلني، بقيت الناس بتسألني برد بكلمة اقول فيها زمان جاحد زمان قاس، بشوف الغدر من ناسي، مفيش غير رجل عكازي، دي ناس بتل هتعبهم بيجيبوا فيا، كلامهم بكان عليا، خلاص احلبس عليا، هدوس على الكون يا خاينين يا ولاد القزمه، هسن عليكوا انيابي، امشي بسلاحي في جرابي، عشان في الصدفه اكون جاهز، في اي لقاء هيكمان هرحم فيكم واحد وضربي في قلبكم نافذ انا من ارض جبار الواحد وعشرين مسيطرة شارع 16 يا دارة دي منطقتي انا اسمي مشرفني وكل الدايرة تعرفني هرحم قولهم نسأل عني فارس جهدي سمعت كلامكم ووصلني حتى عشان كلامكم كان ومثلتوا علي الحب ولف الدهر جرح بالكم فرح حبة مفيش في دنيتي محبة دي كفيت الوجع طبة في عيني دموع يا خانني يا جرحين كفاية ما تعملوش مني ده زعل عليك وزعلني بابات موجوع يا جيل التليفونات مالكم ده مرض الست مجننكم بسبب الست بقيت انتم تبيعوا الغالي وتفاصلوا محبتش الست عشان الست في أيامي مخلي صحابي أخسرني وبين كله على أصله عيال طلعة بتوع فرصة وكلها حبة الحبسة ولسه نشوفه لسه يا دنيا في إيه حبيت مسجنه في سلامهم مفيش جدعانة في كلامهم ويرشدوا له حكامهم صحاب البيت عايز سندل ما بين أندل وناس بالسلكة كده وشو الصفرة وقلابة بيتمنوا لي وقعتي لكن انسوا تشوفوا الكسرة في عين واحد شاف الأسوأ ما شافش أي حاجة حلوة وأنا لسه بصحتي ده حبك كان غلط مني قلبك أمن تغفلني بقيت الناس بتسألني برد بكلمة أقول فيها كلبة وميتة ضميرة ماتت وبربنا غيرها وبصراحة كتر خيرها موتت قلبي على ايديها زميل الكلب مصداقي عايش على اسمي وفلوسي انتو ستارف على توتي زميلي خاين مالوش من الله مفيش مالوش ما تكلمني يا مصلحتك يا اما مفيش دخل الملح كف دقيق وشاكك في عروق عشرين جيتي انا زعيم في مملكتي وحمل قولي ده اسمي وشارع 16 شارع حمل قولي الغالي بيدي الخاين العالي اسرية اعرف بالنسبة لي مفيش فرد